حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مامو برودكشن. انا ببيع عامل حالك وعر، ما فيش رجوع خلاص الدك وطر، خلص الكلام كده من على كده، يلي معك وعمري ما قصر. اديت كتير لكن ما طمرش، مش الطريق رجعت كله مرش، لسه بخير عجال اللي يا خير، يلي نسيت الجميل انا ما طورش. العيون مليانين احنا يا شبعانين، مظبوطين من زمان والايدين شجلانين. هما وين هما وين اللي قالوا اخرج يومين، مالكوا كده مهزوزين، ما انتوا السالكين فدانا، وغيابكم ما قصرش معانا، خلصانا بأمانة وبننسى اللي بينسانا، واللي فارقنا مش بداينا بصراحة، من بعد احنا ارتحنا، شفنا طريقنا ما احنا زهقنا، من خلق قشطنا مسوحة، كل اللي كان عامل جدع وشه من ورا ظهري على طريق ألف سه، ناس في النفالها نسي الوفا ما حدش عنده دم، نسي الوفا ما حدش عنده دم. قال لنا ناس ما لهمش اي سعر، كلام كلام ما شفنا من فعل، يا بياعين انتوا اللي خسرانين، هتيجوا ندمانين وتشوفوا رد فعل. فوق لهم يا قلب اخوك نفسهم يوجعوك، ناس كتير هيدعوك لو ضعيف يجرحوك، شوفوا هقفل بابي، بلاش تيجوا مفيش تاني، منكوا هغير عنواني، ومع حالي رايق بالي، ايوه دماغي كده عجباني. حسن العمدة ابن الاصول عنده هبة في الحضور، وحسين العمدة يا ابن دين الجو يا ابن احنا النصور، اللي حويضت فيهم رجال صيفي انت حسريا على موقع دي جي كيمو.